قلت كفاية كلمة من راجل محترم زي حضرتك ومحل ثقة، فما حبيتش أبعت حد من طرفي في المسألة دي. مسألة دي؟ مش فيه أخت عند حضرتك؟ أخت؟ أمال أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أصلي أنا بقى يعني نويت أكمل دي. وماله؟ دعيني بعقل. وزي ما قلت لحضرتك أنا مرضتش أبعت حد من طرفي يشوف العروسة. أنا طلباتي أن تكون مقبولة ومن أسرة محترمة. لنا الشرف يا سيدنا الأفندي. ولذلك أنا هعتمد على كلمة حضرتك. أوي أوي، أنا تحت أمرك. من حيث الشكل يعني. الشكل؟ أيوة الشكل، يعني مقبولة ولا لا؟ يا سيدي. أيوة. من حيث الشكل أختي شبهي تمام. أه؟ الخالق الناطق. يا سلام، بقى شبه حضرتك تمام طبق الأصل. أه. شيل النظارة تبقى هي أنا. يعني مقبولة إن شاء الله. يعني شبه حضرتك بالضبط. أمال دي حاجة مشهورة في العيلة. ومن حيث السن؟ من حيث السن فهي فوق راسي على طول. لا كويس خالص. وست بيت من الفراغ الأول. هي اللي معيشة الشعب كله. أنه شعب؟ أصل إحنا هنا المجموعة بتاعتنا، يعني أنا وأخويا عبدو وابن عم سليم وابن أخويا محسن والواد مبروك، اسمنا الشعب. فهمت. وان شاء الله هتكون مبسوط ان شاء الله. يعني شبه حضرتك تمام. انت مش مصدقني ولا ايه؟ مش معقول. مستحيل. مستحيل ازاي يا حضرت؟ ده شيء مؤكد ومثبوت. مش ممكن يا حضرت. من الجهاد اطمن، حط في بطنك بطيخه صيفي، انا مسؤول عن الحكايه دي. طيب حيث كده افوت على حضرتك وقت تاني. وقت تاني؟ ايوه، ادبر نفسي، استعد لكل حاجه. على حريتك، احنا اتشرفنا وفي انتظار رؤياك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يا وصلت بيك يا حنفي يا اخويا، يا خفتك القويه يا حب الحلال. الله جرى ايه يا زنوبه؟ ايه اللي جرى؟ يا ريت اللي جرى ما كان. يا ريت اللي جرى ما كان. الله جرى ايه يا زنوبه؟ ما هو صحيح، هو يعني حنفي كذب؟ بقى انا شبهه يا عبدو. انا عيني عنشة ومفقصة. انا وشي مجنزر زي الحب المصدية. انا كل وشي دمامي. زنوبة صحيح، انت مالكش حق يا حنفي. زنوبة احلى منك شوية. صحيح شبهك يا خالق الناس. اطعس سنك يا خدام الكلب. مش انتوا بني عارف يا اخوات شو؟ ما انا عارفة خيرتي بختي كده، ما حدش مميل بختي غيرك يا حنفي يا ابن امي وابويا. يا اخي بص في المراية اتفرج على شكلك. يعني كنت عاوزة تتجوزي وتسيبينا يا عمتي؟ اسيبكم؟ ده انا عايزة اطفش من خلاقكم، عايزة اروح في 60 دهية بعيد عنكم. يا رب يا رب خدني بالحياة وريح قلبي بقى. وده كلام برضو تقوله يا حنفي للعريس؟ الناس اتجننت ولا ايه؟ وانا قلت حاجة؟ شكلك يا حنفي يا ابن عمي، شكلك يعني ما يفرحش حبتين. حد بقى الراجل. لا ودي تيجي راجل حط ثقته فيه اقول له ايه؟ هي مش شبه يا جماعة، دي حكاية مثبوتة ومعروفة في العيلة كلها. الراجل نزل على السلم جري ومن لهفته كان هيتكعب. هو حر، هنعمل ايه؟ فضونا من السيرة دي بقى. لو كان اسمتها في الجواز هتتجوز. مع السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. اعتبريه بيتك اللي انت عايزاه تحت امرك. العريس اللي تختاريه يكون ابن حلال وقيمة. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. خليتك بعافية بقى. مع السلامة. لو عرفت تنقب صحيح كنت حليلك بقك شاه. اي راجل مدى ابن حلال خلاص. والنبي اختي بختي، هو اللي وحش غيرش رجالة الايام ده عينهم فارغة. يا اللي اسمك مبروك مبروك يا كشاح. يا علينا رزق يا كريم. هو بلقك يا منيل دي ملوش ايه؟ اسمي بلاش غلب. ست سنية بنت الجيران جاية دلوقتي، عاوزاك تنزل اوام تشتري لنا سكر نعمل لها كوباية شربات. انت مش كنت لسه قاعدة معاها فوق السطوح؟ لزمه ايه تيجي تاني؟ انت مالك انت حاسب نفسك ليه؟ بس يعني حكاية السكر دي

خلصت الصفيحه كلها يا ولد. لا لسه. مع السلامه. مع السلامه. اللي في قلب. مع السلامه يا سنيه. نسمع ده الدوره. اما حتي الغاره شفتي طفشتهم ازاي؟ عفرم عليك، انما انا هحرمهم يستغفلونا حق بطلوا ده واسمعوا ده، ده مفيش حياه، مفيش خيشه، انا وراهم والزمان طويل. ايه الحكاية؟ ايه اللي جرى في البيت يا جماعة؟ فين عبده؟ وفين سليم؟ وفين محسن؟ حتى مبروك ما بقيتش اشوفه في البيت. كل واحد في شغله ومحسن في الاوضه بيذاك. غريبة، شغله ايه؟ اذا كان واحد مفصول من المدرسة و... بالحق ما جاش جواب من المدرسة لعبده يا زنوبة؟ ما فيش جوابات جات. غريبة، بس مشغولين في ايه؟ والواد مبروك فين امال؟ بعته مشوار. بقى دي عيشة يا ناس، الشعب يتفرق بالشكل ده. الهانم المتربية هي السبب. سيبينا من السيرة دي يا زنوبة، انما انا بسأل ايه اللي جرى؟ في حاجة اتغيرت في البلد دي، حتى السياسة واخدة حدها خالص، حكاية المفاوضات دي شغل الناس خالص. يظهر الناس كلها تتفاوض مع ده احنا، لكن انا حجيب اجالهم. جيبي اجالهم ليه؟ مدام بيتفاوضوا، ولا دول هتعمل لهم عملهم مرخرين؟ عملهم اسود. انت بتتكلمي على ايه يا دنيا؟ على المسخره اللي دايره كل ساعه في البيت. انا بكلمك في ايه وانت بتتكلمي في ايه؟ ما انت سايب شؤون بيتك وعمال تتكلم في اللي ملناش فيه. يا زنوبة ايه ده اللي ملناش فيه؟ انا عارفه، اذا كان بيتك بقى طبيخ وانت مش هنا، المفاوضات دايره ليل ونهار وانت مش دريان. مفاوضات ايه اللي دايره؟ ست الحسن والجمال والشاطر حسن، كل ليله هي من الشباك وهو من البلكون، وهات يا مفاوضه. مش هي دي المفاوضات؟ لا يا شيخه مش معقول. اسال محسن، يعني ما انتش عارف هم العد لغى الخطوبه ليه. والله دي حاجه تحزن فعلا، البيت بقى مش طبيعي. انما انا هجيب اجالهم بعون الله، والست ام هاشم حقطع دمهم. السلام عليكم. اهلا مبروك يا فندي. كنت فين حضرتك؟ كنت بلاقيه في القرافه. قرافه؟ تعمل ايه في القرافه يا مبروك؟ من غير مؤاخذه بشم هوا. قوم يا اخويا صحح كراريسك. والقرافه دي ليه يا ست زنوبه؟ وبلا قافيه مريت على الحانوتيه. ليه يا ولد؟ حد مات؟ لسه شويه، بعد كام يوم كده، كلها يومين ولا جمعتين ولا شهرين، اهو قدامك خطوتين والثلاث. كلام ايه ده يا ولد؟ زنوبه انت مش هتبطلي امور الشبشبه بتاعتك دي؟ والنبي تسيبه زنوبه في حل. تعالى يا مبروك، تعالى قولي عملت ايه. سي محسن بيه جه ودخلته في الصالون. محسن وايه اللي جابه؟ هو مش عارف ايه اللي جرى من عمته؟ اقول له ايه يا ستي؟ والله ما انا عارفه يا فاطمه، والدته برضه كانت عزيزه عليا وهو ولد مؤدب. قلت له ايه يا فاطمه؟ قلت له انك مع الست الكبيره جوه. قبليه يا ثانيه ما تكسفيش، بس حكايه دروس البيانو والكلام ده ملوش لزوم ابدا، وغير كده انت عارفه ان حكايه عم عبده مش نافعه. طيب يا فاطمه انا جايه حالا. محسن ازيك يا محسن؟ الله يسلمك. بلغتك اعمال عمتك؟ ايوه، احنا كلنا زعلنا منها. انا ما كنتش هنا ساعه ما حصل منها ده، ولما جيت وعرفت عييت. انا عيان من ساعه ما رجعت. وعييت ليه؟ اصلي مش مبسوط، نفسيتي تعبانه شويه. على كل حال انا مش مسؤوله عن اللي حصل، عمتك اتكلمت كلام فارغ كتير. لكن انا ذنبي ايه تزعلي مني؟ ومين قالك يا محسن اني زعلانه منك؟ صحيح صحيح مش زعلانه مني. طبعا انت ذنبك ايه؟ يعني انا عندك زي زمان، زي قبل ما سافر. طبعا انا كنت عارفه انك مالكش ذنب. ما تعرفيش قد ايه انا تعذبت لما عرفت كده. انا عييت والله لما عرفت الحكايه. انا مش عارف افكر، مش عارف اعيش، مش عارف اعمل اي حاجة. انا قضيت اوحش اجازة في حياتي، كنت مستني جوابك بفارغ الصبر. جوابي؟ ايوه.

تقليعه كبيره من تقليعه دي بلا قفله عامله زي الشمسيه. ما هي شمسيه ده تخيبه. امال هي ايه؟ لازم بقى خايف تجيله ضربه شمس. هي فين الشمس دي يا مغفر؟ ده القمر زي بعضه. ده حتى من غير مؤاخذة ضربة القمر اقوى. ضربة انهي قمر يا مبروك؟ ايه ضربة انهي قمر؟ انت يا حفير يا ساتر اسطر انهي قمر؟ قول ايوه في غيره يا ستي زنوبة. انت القمر ابو القاسم. اهو كده ياك بتضحك عليا يا ولد. انت بتكذب عليا يا ولد. اي أيوة والله قمر بيقول اسا ده انت احلى من القمر كمان. هو المنيب بيشت بضربه حاد. اما انت مخك رايق بصحيح. ازاي فكرت في حكايه الشمسيه دي؟ الحاجه ام الاختراع. النوبه مبروك ولد يا مبروك. لحد يظهر جه ده تسليم بينادي. ده تداهي في دمه التقيل. انا ريحان خليك وراه. اياك تهمد ولا تنام. ايه الفضيحه لسه مليانه. ايه هدي خاطرك وروقي بالك. روحي انت. يعني اتكل على الله وعليه. الله هما فين؟ زنوبه ما تستنى يا منادي من طرف اخر. مبروك والنبي خلاص اطمني. اوي اوي حطي في بطنك قشره بطيخه صيفي. انا وشرفك ماني متحرك من هنا الا بعد ما فرغ الصفيحه على راسه. اما غريبه امال الشقه منوره ليه؟ مبروك اوعى تدلقها مره واحده. إشرة زي ما علمتك فاهم. على راسي إشرة روح انت بقى من غير ما تروح. كنت فين يا زنوبة؟ كنت فوق يا هون. امال انا عمال اندم محدش بيرد عليا ليه؟ كنت نايم. يعني انا صحيتك من النوم؟ معلش امال فين الشعب؟ محسن نايم في اوضته ما بيكلمش حد. وسحنفي وسعبده خرجوا من العصر ولسه ما رجعوش. امال الواد مبروك فين؟ نزل يجيب حاجه وزي حاله. لكن غريبه حنفي وعبده اتاخروا ليه؟ انا عارفه سعد مضروب على قلبه ومركبنا الهم. معرفش صاحب اخوه وراحوا على فين. محسن اتعشى؟ ما اتعشاش. انا عارف اعمل له ايه اخر. اخر مغلب هبعت لابوه يجي يشوف حكايته ايه. ما تعرفيش عبد وحنفي راحوا فين؟ كنت انزل ادور عليهم. والله ما اعرف. طب ادخلي انت نامي وانا هقعد انتظرها. ان شاء الله تنقرص يا ست زنوبة. يعني يا ربي مش حرام علينا كده؟ وحياه النبي حلوين ولاقين لبعضهم. بتقول ايه يا منال؟ ايه احلى الوكاك انت ست زنوبة. بتقول ايه؟ كنت بتقول ايه؟ مفيش حاجه والنبي كنت بدري عليهم. الله يعني الصفيحه لسه مليان. مش انت قلت لي إشرة وريني بيقول ايه؟ احسن طريقه انك تعزل من البيت ده. في 60 داهيه عايزاني ابعد عنك ولا كمان الاجره رخيصه؟ اجره ايه بس؟ اجره البيت. طب يا ست الله يسامحك. ده انا اصلي بسمع حكايات بس وانا ايش وراني ان كلامك صحيح. كويس. انا شايفاك ما تاخذنيش ما بتشتغلش حاجه. يا هنا في البلكونه يا في قهوه شحاته. تكونش صاحب كيف. انا مش هقول لك حاجه غير الله يسامحك. يا خبر عن اذنك انا سامعه صوت بابا. استني بس دقيقه واحده عايز اقول لك حاجه بس. بكره احسن بابا يظهر لي. يلا استني لا يسمع ضربك يوم حكيت. هذا الصفيف هتدوقيها مره واحده. مالكش دعوه كككم ليله. اعوذ بالله. اخرج يا عبد العال انظف البلكونه من وسخه الجيران. يا سلام يا ام سنيه. ولد بطل ولد شجاع ولد ذكي. هو مين ده اللي بطل وشجاع وذكي؟ الولد عبده. انا مش فاهم ازاي اخته اصلها بالشكل ده. برضه قابلته؟ جاي هو واخوه حنف فندي قعدوا معايا في الاجزخانه وكل السهر ده هناك. اتكلمنا في حاجات كتير خالص. لكن السياسه هي حياته. اديته شويه دروس في السياسه استفاد منها تمام. ولد مؤدب. وبعدين والنهاية يا دكتور. بس يظهر ملوش اسم في سنية. النبي ما يجعل له اسم فيها ابدا. مين دي يا ولد؟ دلالة ولا خطبة؟ لا دي بلا قافية حنوتية. حنوتية؟ ايه تعملوا ايه عندكم؟ ضيوف حريم الزنوبة. ها؟ اوعى كده وريني. ما توبتش يا عبدو. ما فيش مانع نلقي نظرة بس من باب الاستطلاع. اوعى. بص اعوذ بالله. ايه دي يا سليم؟ اسأل مبروك. من غير مؤاخذة مراتي الحنوتي. الله وليه الحكاية دي؟

تخافش يا محسن، انا عملت مسعى ليكم كلكم، لكن يظهر مش هيطلعوا غيرك. انت فاهم يا بابا اني ارضى اخرج من هنا واسيب اعمامي؟ يا محسن انت لسه صغير، اعمامك يستحمله. مش ممكن اخرج من غيرهم يا بابا. يا جماعة اقنعوه كلموه. مفيش فايدة يا سعادة البيت، في محسن بلا قافية دماغه ناش. نهايته، انا راي علشان اشوف نتيجة المساعي ايه. غير ممكن يا حامد بيه، المسألة خطيرة بالنسبة لهم. على كل حال انا وفقت في نقلهم للمستشفى بصفة مرضى. المستشفى مكان نظيف ولا يختلف عن البيت، واعدك عندما تهدأ الحالة ان افرج لك عنهم. متشكر يا جناب المفتش، متشكر جدا. مبارك يا موسنية، مبارك. خير. الانجليز خرعوا، اخيرا تقرر الافراج عن سعد. الله يبارك فيك يا دكتور، يعني الحالة هتهدى تاني؟ خلاص حصل تسليم. الافراج عن سعد معناه الخضوع لطلبات الامة. طب وطي صوتك احسن، عندنا ضيوف. ضيوف مين؟ عريس سنية في مصطفى. اهلا اهلا اهلا وسهلا. هم فين؟ في الصالون. في الصالون، انا رايح لهم. يا مصطفى، اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبي؟ مبروك، ده يعتبر انتصار كبير للام. الف مبروك يا ابني، انت باين عليك وشك سمح. كفايه اني قابلتك عقب سماع الخبر السعيد ده مباشره. وان شاء الله هيكون فرحنا انا وثنية هانم يوم رجوع ساعة ان شاء الله. الرحمن الرحيم، هما كمان منيمينكوا هنا جنب بعض برضو، خمس سراير جنب بعض. بس بلا قافية يا ست زنوبة، السراير هنا سراير بحق وحقيقي. تشوفي سريري ده تكملة يا مبروك، صبرت ونولت ونمت على اخر الزمن في سرير بحق وحقيقي. ايه رب الكريم، اهدي النومة ولا بلاش، دي فرصتي الوحيدة في النوم، لا تصحيح كراريس ولا بيعه له. وانا انفدت من السقوط، تعرفوا لو كانت الدراسة استمرت كنت سقطت. البيت اللي احنا فيه لازم يتجدد يا جماعة. كل حاجة لازم تتجدد، بعد خروج سعد لازم كل حاجة تتجدد. اما اقول لك يا ستي زنوبة، انا راجل حقاني، خلاص جبتيكي خدت على نوم السراير، وشرفك وشرف امي ما نام بعد النهاردة على الترابيزة الخشب اياها. انتوا العافية استغفلتوني وحسبتوها عليا سنين. عمتي في اخبار عن جيراننا؟ اقبل عندك يا حبيبي، كتب كتاب اكيد وافراح عن قريب. سيادة الدكتور بيمر، اتفضل يا سعادة الدكتور. وريني ايدك. الله، انا شفتك قبل كده. انا حنفي يا دكتور، ريس شرف العيلة يحيى شاهين. لا انت بتصالبك يا سي حنفي. وانت؟ انا برضو شفتك قبل كده. انا سليم العطيف يا دكتور، اليوزباشي سليم العطيفي. فريد شوقي. تشرفنا يا حضرة اليوزباشي. وانت بقى يا حضرة؟ انت؟ انا عبد العطيفي، طالب بالمهندس خانة. كمال الشناوي. دي فرصة سعيدة خالص. وست دي انا برضو شفتك قبل كده برضو معاهم، بس ما كنتيش عيانة. يا دكتور، جيت لنا في بيتنا في شارع سلامة، انا اختهم زنوبة يا دكتور. عائلة راتب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. واللي فند الصغير ده؟ انا محسن يا دكتور. حسن يوسف. ياها، دي المجموعة كلها هنا. امال فين الخدام بتاعكم؟ انا هو بلا قافية يا دكتور، بس كنت مخبي وشي. اسمك ايه؟ خدامك مبروك. سعيد ابو بكر. اتفضل. السلام عليكم. فين زنوبة مار؟ أنا مرات الدكتور حلمي أم ثنية. عزيزة حلمي. أنا ثنية، مين بيسأل عني يا ماما؟ سميرة أحمد.